حسن بالله درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ميراث الأخوات لأب. ميراث الأخوات لأب كميراث الأخوات الشقيقات على ما سبق تفصيله، بشرط ألا يوجد أحد من الأشقاء، فإن وجد أحد من الأشقاء فإن كان ذكرا سقطت الأخوات لأب، وإن كان شقيقة واحدة فلها النصف، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر، وإن كانت الشقيقات أكثر من واحدة سقطت الأخوات لأب لاستغراق الشقيقات الثلثين إلا أن يعصبهن أخ لأب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا ميراث الأخوات لأب، وهن الإناث اللاتي قرابتهن من الميت أو الميتة أن الأخوة من الأب، كما لو هلك عن أخت لأب أو هلكت عن أخت لأب. طيب، يقول شيخنا رحمه الله: إن ميراث الأخوات لأب كميراث الشقيقات. طيب، يعني أنهن قد يرثن إن انفردنا ورثنا بالفرض، وإن كان معهن أخ شقيق، يعني أخت لأب وأخ لأب هو بالنسبة لها أخ شقيق، ورثنا بالتعصيب مع الغير، وإن كان معهن بنات أو بنات ابن نزلنا ورثنا بالتعصيب، لا مع الإخ مع الأخ شقيق يرثنا بالتعصيب بالغير، ومع البنات وبنات الابن يرثنا بالتعصيب مع الغير. طيب، لكن لابد من شروط نفس شروط الأخوات الشقيقات، ويزدنا ألا يوجد أخ شقيق ولا أخت شقيقة، فإن وجد أخ شقيق أسقطهن، وإن وجدت أخت شقيقة ورثنا معها السدس تكملة الثلثين، فإن وجد أكثر من أخت شقيقة سقطنا إلا إذا وجد أخ لأب يعصبهن. واضح ولا لا؟ طيب، من الذي يسقط الأخوات لأب؟ ثلاثة بل أربعة على الصحيح. ها، الأصل الوارث الأب بالإجماع، والجد على القول الصحيح، والابن وابنه وإن نزل، لابن ابن نزل، والأخ الشقيق، إذن خمسة. هذا يسقط الأخوات لأب تماما. طيب، فإن وجد أخت شقيقة، فإذا كانت واحدة ورثنا معها السدس تكملت الثلثين، فإن وجد أختان شقيقتان سقطنا إلا إذا وجد معهن أخ لأب يعصبهن. طيب، نرجع إلى من يسقطهن، قلنا إن ما هو الأب والجد والابن والابن والشقيق، بقي واحد، أو نقول واحدة، نقول تسقطهن الأخت الشقيقة أيضا إذا ورثت بالتعصيب مع الغير. مثاله: هلك عن بنت وأخت شقيقة أخت لأب. هلك عن بنت وأخت شقيقة أخت لأب، فالبنت لها النصف، والباقي للأخت لأب تعصيبا مع الغير، والأخت لأب تسقط. ولا نقول لها السدس تكملت الثلثين، لا، لأن من شرطها من شرط إرثها السدس ترث السدس تكملت الثلثين أن ترث الأخت شقيقة النصف. فإذا كانت وارثة مع الغير سقطت. واضح ولا لا؟ هنا لا، مر معنا أن الأخوات الشقائق أو لأب مع إناث فروع عصبة، عصبة الغير مع الغير. يعني نقول سقطنا لأنها أخذت نصف، لا ولا نقول ها. سقطت لأنها تعصيبا وهي أقوى منها. أيضا الأخت لأب هنا عاصبة لوجود إناث الفروع، البنت أو البنت الابن، فهي عاصبة أيضا، لكن الشقيقة أقوى منها في التعصيب. كما لو وجد بنت وأخي شقيق وابن أخ شقيق كلهم عصبة، لكن من الأقوى أخ شقيق أو لأخ لأب لأقوى لأخ. هنا الأخ شقيق أقرب، أقرب من أخ شقيق. لكن لو قلنا بنت وأخ شقيق وأخ لأب، فهنا الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، يرث بجهتين. طيب الخلاصة أن الأخوات لأب كالأخوات الشقيقات، فإذا انفردت أخذت النصف، فإن كانت أختان أو أكثر ورثنا الثلثين، فإن كان معهن أخوهن الشقيق هو الأخ لأب يرثن معه تعصيبا بالغير، فإن كان معهن إناث الفروع ورثنا معهن تعصيبا مع الغير. فإذا وجد الخمسة قلنا وبس الستة سقطنا. شوفنا معنى شيء بالغير الأخ لأب ولا كلهم، ما هو اللي يرث معه بالغير؟ بالغير ليس الأخ لأب. إيه؟ كيف فرق بالغير ومع الغير؟ ها؟ فرق بيناتهم كيف بالغير ومع الغير؟ احنا مر معنا أن التعصيب، أن العصبة بالغير هو أربع مع أشقائهم، البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، الشقيقة مع الشقيق، أخت لأب مع أخ لأب، هذا العصبة بالغير. اللي مثلها يعني، اللي مثلها. ها؟ اللي مثلها يعني. إيش؟ يقول مماثلة يعني. أي. مع الغير الأخوات الشقائق أو لأب مع إناث الفروع، أليس مر معنا في المتن؟ قال وكل من المال يضطر ضبط، وحيثما استغرق فرض سقط، فهو هنا قال وهو إما عاصب بالغير بالنفس أو بالغير أو مع غيره كما حكم، عصب النفس أو بالغير أو مع غيره. إيش في يا محمد؟ لا أبغى عندي حق ورق الحاسب أبغى أطبعها. لا حد وقت ترسي يا أبوك ما يصلح. أنا قل لأني بدي أخلص عشان نجي الساعة. طيب خلاص بدي أخلص إن شاء الله تجي. أحسن الله عليكم. إذا أخذنا الشقيقات الثلثين تأخذ تسقط الأخت الأسقط، نعم. إلا إذا وجد لها معصب. معصب ما هو؟ أخ لأب. أخ لأب. إذا وجد ابن أخ وهو لأب. بالنسبة لها عصب بالغير. شقيق، شقيق بالنسبة لها شقيق. عصب مع الغير؟ لا هنا بالغير. بالغير. مع الغير الأخوات الشقيقات أو لأب مع إناث الفروع. بالغير الآن. ها؟ ابن أخ لأب ما يطلع لها؟ أخ لأب؟ ابن أخ. لا. ليس مثل البنت الابن هنا لا. قال رحمه الله تعالى أمثلة لما سبق. أمثلة هذا الباب هي أمثلة الباب الذي قبله بجعل الأخت الشقيقة أختا لأب والأخ الشقيق أخا لأب، ولهذا الباب أمثلة خاصة نذكر منها ما يلي: لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخت لأب فالمال للأخ الشقيق ولا شيء للأخت، لأن ذكور الأشقاء يسقطون الإخوة لأب. ولو هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم فللشقيقتين الثلثان والباقي للعم، ولا شيء للأخت لأب لاستغراق الشقيقتين الثلثين وعدم المعصب لها. ولو هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم فللشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعم. ولو هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب فللشقيقتين الثلثان والباقي بين الأخ لأب وأخته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب نعطيكم أمثلة تمارين. يلا الشيخ عبد المنعم. هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم، أقسم الشقيقة النصف أخت لأب. ها السدس تكملت الثلثين والباقي للعم. موسى هلك عن أخت لأب وعم. أخت لأب وعم. الأب له النصف أيوة، والعم له الباقي. هل أنا قلت أب؟ طيب أنت قلت الأب له النصف والعم له الباقي. طيب قل الأخت لأب تقول تقول الأب، هذا قصدك الأب؟ يلا أعد مرة ثانية. هلك عن أخت لأب وعم. أخت لعم لأب. ها نعم أحسنت. طيب هلك عن أختين لأب وعم، هم الثلثان والعم له الباقي. إبراهيم هلك عن أختين لأب وابن عم وابن. ماركر الابن سكينة ذولي الأخ الأب يسقطنا، لأن هذا يسقط من الأب، يسقط الجميع. أيوة من الحمال. ما شيء صح، إن المال كله لابن. طيب عبد المنعم هلك عن أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب وابن أخ لأب. أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب وابن أخ لأب. شقيقتان، شقيقة شقيقة شقيقة شقيقة لها النصف، لها النصف. وكم كم وثلاث أخوات لأب السدس تكملت الثلثين، لهم السدس تكملت الثلثين. طب كثيرات السدس بين الثلاث مية، ولو مية صح. ها ابن أخ لأب لا يرث، ما يرث مسكين يعني. والباقي وين روحنا؟ عول ولا رد جمعية إنسان للصدقة. ها شو رأيك؟ إيه يرث. لماذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. وهذا أولى ذكر يرث، لأن نقول له الباقي. إذن الأخت شغلها النصف، والأخوات الثلاث لأب لهم السدس تكملت الثلثين، والباقي الأخ ابن أخ لأب. يلا مبارك. هلك ها واحد يقول لي إذا سألت لا تعين فوق بيتصعب الأسئلة. طيب نعطيك واحد حلاوة. طيب هلك عن أختين شقيقة، عن بنت ابن، بنت ابن وأختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب. مرة ثانية هلك عن بنت ابن. لو جيبوا الأوراق أكتف حلو كلكم حلو. بنت ابن وأختين شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب. وأخ لأب وأخت لأب. بنت الابن النصف. بنت الابن النصف. وأخت والأخت الشقيقة أختين شقيقتين تعصيب مع الغير النصف الآخر مع البنات له والباقي يسقط. يعني إذا البنت لها النصف والشقيقتان لهما الباقي تعصيبا مع الغير والأخ اللي أبو اختلاب يسقطون. صح توافقون؟ هل عنده اعتراض؟ بنت ابن واختين شقيقتين واخ لاب واخت لاب. نعم. ها بنت ابن تاخذ النصف الشقيقه ما تاخذ مع السدس تكمله دل. لا هل هي من جنسها؟ هذه فروع وذيك حواش ما تاخذ معه. قلنا ان الاخوات الشقيقات او لاب مع اناث الفروع عصبه مع الغير. أكيد إذا في بنت أخذت النصف وفي أخت شقيقة تأخذ مع السدس ولا ما تأخذ؟ لا ما تأخذ أبدا. الشقيقة لا تأخذ النصف أبدا السدس أبدا. الشقيقة ما تأخذ أبدا؟ لا نصف بنت الابن ثلثين هذه الشقيقة ما في ثلثين أختين شقيقتين ولا لا؟ أي شقيقتان باقي تعصيبا. هي هلا لهما الباقي تعصيبا. إيه. افتح الكتاب ارجعوا الأخوات الشيقات شوف يقول ميراث الأخوات الشيقات صفحة 52 إما بالفرض وإما بالتعصيب بالغير وإما بالتعصيب ها مع الغير. حط بين قوسين مع البنات أو مع بنات الابن وإن نزلنا مع البنات أو بنات الابن وإن نزلنا. احفظوا هذه احفظوها الأخوات الشقائق أو لأب مع إناث الفروع عصبة مع الغير لكن جاء شقيقة أسقطت الأخت الأب. طيب متى لا تسقط الأخت الشقيقة أخت الأب؟ ها؟ لا ما نقول كذا. متى إيش؟ في شيء أقرب. إذا ما في أخ أب. إذا ورث النصف. إذا ورث أخت شقيقة النصف ثالث مع الأخوات الأب. تقول هي اللي تسقطها. طيب نمشي في الأمثلة. جاهز؟ طيب هلكت عن زوج أخت الأب وعم زوج النصف. إيه. ده السدس تكمل ثلثين مع من؟ مع الزوج. تكمل ثلثين مع الزوج ما في إلا زوج مع العم زوج النص هنا نص القرآن قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما تركت هذا بالنص وإن أخت هنا الشقيقة أو الأب خلاص اكتملت المسألة هنا الزوج لها النصف والأخت الأب لها النصف والعم يسقط. موسى هلك عن أختين عن زوج هلكت عن زوج وأختين شقيقتين وعم وأختين لأب وعم عن زوج وأختين لأب وعم زوج النصف والأخوات لأب ثنتين لهم الثلثان والعم يسقط؟ قلنا نعم لاستكمال الفروض بل زادت. جاهز؟ هلك، هلك عن بنت وبنت ابن وعشر أخوات لأب وعم بنت. ايش قلنا؟ بنت وبنت ابن وعشر أخوات لأب وعم. اي المثل النصف. وبنت الابن، وبنت الابن الأخوات يبنون مثل يسقطون بنت مثل الابن. ترى مسخنة تعالج في الرياض مسكين. بنت الابن ايوه البنت لها النصف والبنت الابن لها النصف وضرب يسقطون كله. يعني ان شاء الله مسخن عطها النصف بعد. جزاك الله خير إبراهيم. اقسم بنت النصف. بنت النصف. بنت الابن سدس تكمل الثلثين. بنت الابن سدس تكمل الثلثين. اي يقول الاخوات العشر يرثن بالتأصيل مع الغير، مع الغير بنت الابن. والعم يسقط. يسقط صح. والبنت لها النصف وبنت الابن السدس تكمل الثلثين والباقي الاخوات الاب تعصيبا مع الغير. تعصيبا مع الغير اي يجمع قسمها مع قسم بنات الابن. لا مع غير ما غير ما يعني يصير لها الباقي تعصيبا. نعم العشر. من العشر باقي تعصيب. انا يشاركون من عصبهم. لا كالتعصيب بالغير. لا لما وجد لما ورث اولئك بالفروض صرنا عصبه. صرنا عصبه في ذاتهم. اي لكن تعصب تعصيبهم كتعصيب يشاركون من عصبهم. لا هذا اللي بالغير. أيه. يعني مع البنات وبنات الابن بس. اي مع البنات وبنات الابن. لان يا شيخ ترد مساله البنات الابن اذا اتى قسمها يقول انها قد عصبت غيرها. اي قد عصبت غيرها مع الغير يعني. اي في كل فرضها مع فرض من عصبت تحط مع بعض. لا هنا لا هنا رثنا الباقي تعصيبا مع الغير. الباقي تعصيبا مع أيه. استخراج فرض من عصب. صحيح. عبد المنعم هلك. اللهم اهدنا هديت. تقول امين. هلك عن بنت اكتبوها وبنت ابن وابن ابن ابن. هلك عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن واخت لاب. ابراهيم اذا تحل في ورقه حسن كتابك خله فقط شرح واحده واحده تكفي واحده تكفي. عجيب واحده ثانيه وعطها الشيخ عبد المنعم وعطى عبد المنعم بعد يحل في الغلاف. وموسى يحل في حطم حطم حطم وش فيها اطبيها حتى نشكت. خذ خذ واحد وعطى عبد المنعم. عط موسى تاخذها انت. طيب حليت الابن بنت وابن هو مختلط. كيف بنت وابن؟ هل قلنا بنت وابن؟ بنت وبنت ابن وابن ابن ابن واخت الاب. بنت اشيلها. كيف تشيلها؟ بنت وبنت ابن وابن ابن ابن واخت الاب. ها صح لكم أحسن. يلا هات صح. مو بكلها خطأ بس فيها خطأ عشان خلاص تغلق هذه انت انتهي من الدرس بس الأمثلة خلها درس آخر نوقف التمارين.